ونستهديه بنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكرنا في اللقاءات السابقة الاضطهادات التي وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من كافرين قريش، والتي تمثل صورة لجملة من الاضطهادات التي يلقاها المسلم الآن ويلقاها أهل الإسلام في كل بقعة من بقاع الأرض. سبحان الله، جسد الإسلام جريح، فتواسى فيتسلى الإنسان في غربته بحال النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فالمسلمين أتعلمون حالهم في فلسطين، وحالهم في الهند، وحالهم في روسيا، وحالهم مستضعفين في كل مكان. لأني مسلم ضاعت بلادي، وحاصرني الفناء في كل وادي، ولو كان الصليب على ذراعي لمدت لي ملايين الآيات. حتى أن الإنسان يواجه الغربة والاضطهادات في ديار الإسلام نفسها من غير ذوي الملة، بل ومن أهل الملة تفهم، عندما يزدرون أهل الصلاح وأهل الإيمان، ويشعر المؤمن بغربة شديدة. لكن عزاؤنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد فقال: طوبى للغرباء، اللهم اجعلنا منهم الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو يصلحون إذا فسد الناس، اللهم أصلحنا وأصلح بنا الناس. فرأينا كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من الشدة والعنت والتعذيب الذي وقع عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إثر هذا التعذيب إلى سرية الدعوة مرة ثانية، ونقلها إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. قلنا بعض أسباب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدار، وبعض أسباب انتقال النبي صلى الله عليه وسلم ثانية من الدعوة الجهرية إلى الدعوة السرية، فكانت سرية ثم جهرية ثم سرية. واليوم بإذن الله عز وجل نناقش أحد الحلول التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم للمستضعفين لينجوا بأنفسهم من هذه الاضطهادات وهذا التعذيب، وهي فيها إشارة أن الإنسان المسلم يتوكل على ربه تبارك وتعالى، يتوكل على ربه تبارك وتعالى في أمر الدنيا، وكذلك يتوكل على الله عز وجل في أمر الدين، ولكن لا يمنعه التوكل من أن يأخذ بالأسباب. والفاهم حقيقة للتوكل يعلم أنه إن لم يأخذ بالأسباب فليس متوكل توكلا حقيقي، بل هو متواكل. لكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وهم يتواكلون منتظرين أن يخسف الله عز وجل الأرض بقريش ويحق له ذلك جل وعلا، أو تطغى عليهم البحار وتحق له ذلك، أو تسقط عليهم كسفا من السماء وحق لهم ذلك. لكن صاحب الكرام والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الكرام بالصبر، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب لرفع الغمة عن الأمة. فلذلك الإنسان لا يطالب الشرع، طالما أنا في سبيل الله عز وجل بضطهد ارفع عني بقى، طالما ربنا عز وجل وعد ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هات لي مخرج بقى. لا، مش بالسرعة دي، قد تأتي بالسرعة إذا أرادها الله عز وجل، أو تأتي بعد مسافة، تأتي بعد شدة شديدة، استضعاف ثم استخلاف. والله عز وجل وعد بها، لكنه يأتي بها كيفما شاء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر هذا الإعجاز يلحق بالصحابة وبه صلى الله عليه وسلم، بل إذا أتاه الشاكي يشكو النبي صلى الله عليه وسلم ما يراه من حال وضعف وعنت، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال السابقين، إنه كان قد كان في من كان قبلكم، يوضع المنشار على مفرق رأسه إلى قدميه، ولا يصده ولا يرده ذلك عن دينه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بزيادة الصبر والثبات. وهنا ما نحن بصدده الآن هي الصورة العملية التي اتجه لها الصحابة ليخرجوا من هذا العنت، التي تنقلهم من المتواكلين إلى المتوكلين، يعني يأخذوا بالأسباب ليخرجوا من بطش قريش، وهي توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة إلى الحبشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار على المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إليهم بالهجرة وفي ذلك يعلم عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما في الهجرة ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ما يجدها المؤمن من سعة، سعة في الرزق وسعة في الدين وسعة في الصبر، سبحان ربي العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهجرة، ويعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا كان دأب الصالحين قبل، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له في القرآن ما كان من سيدنا إبراهيم في الهجرة، وكذلك من أمر سيدنا لوط في الهجرة، وكلها كانت هجرة عندما كانوا مستضعفين، بل وجل الأنبياء احتاجوا إلى مثل هذه الهجرة. سيدنا إبراهيم لما استضعف في مصر، وتعرفون قصته وقصة سارة حينما نجاها الله عز وجل من بطش هذا الحاكم الظالم وأهدى لها هاجر، القصة. وكذلك سيدنا لوط عندما هاجر بدينه إلى أرض فيها إبراهيم عليه السلام خروج عليك نبينا السلام من مصر ونور لضفة أخرى من الخليج، مصر برضو هي الصحراء وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة. فما هي الهجرة التي وهل إلى أي أرض وإلى أي شعب أو رئيس دفع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ قلت الحمد لله بأمين إن الهجرة التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم، على فكرة يا جماعة احنا بنتابع في كتابنا في صفحة 46 اللي هي الهجرة إلى الحبشة خطوة ثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار على المسلمين أن يهاجروا إلى لخروج الصحابة من الاضطهادات والتعذيب الواقع عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفعهم إلى الحبشة دفعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض فيها ملك عادل وإلى أرض فيها نصرانية، فلذلك لك شروط للمكان الذي ينتقل إليه الإنسان، أن يقيم شعائر بها، انتقال من مكان لمكان بهدف، تتعدد هذه الأهداف بين الجائزة زي عايزة أوسع رزقي بروح في حتة بالريال بالدينار ساعة الرزق سبحان ربي العظيم، وفي هدف أسمى وهو الحفاظ على الدين وعلى شعائره والانتقال لأرض يستطيع الإنسان فيها أن يترقى في دين الله عز وجل. في ناس كثيرة جدا والله سبحان الله ريتهم بيأجروا بيسيبوا الدائم في المنصورة ونروحوا بين الزمن ندعم الشيخ مصطفى، ولسه احنا هناك بنخلص من كتاب لكتاب بناخد ما شاء الله سلاسل علمية، وانا ذكرت قبل كده ناس بتروح هنا بتروح السعودية للقسيم لطلب الحديث، ذكرتها في الرحلة لطلب العلم. الهجرة الانتقال من مكان إلى مكان. المشكلة دلوقتي انتشار هذه الهجرة من غير هذا الضابط. من يخير أن يعلم الإنسان أحكام الهجرة؟ وهناك هجرة واجبة يجب على الإنسان أن يقوم بها، وهي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقي المشركين. فتجد بلاد بعينها حرم الحجاب، بلاد بعينها لا تقام فيها جمعة ولا جماعات ولا ينتقل إليها المسلمين. ليه؟ وأنت لا تستطيع أن تقيم شعائر دينك، وأنت لا تستطيعين أن تربي أولادك على الإسلام، فلا يسمعون الأذان ولا يرتدون زيا شرعيا أمرهم الله به، بل والله قد يقع في محرمات مختلفة عن محرماتنا. سبحان الله، كانت أختي في إيطاليا بتقولي كنا في الأول نجمع ونذبح ذبيحة بالتزكية الشرعية، وبعد كده زهقنا بقينا ناكل بالكهرباء عادي، الفراخ بالكهرباء عارفين، وكذلك الحيوانات الأخرى، ويتحطوا قدامهم ربنا عارفين الخنازير ويقول لك ما احنا بنسمي وناكل. ايه اللي يدفعكم الى مثل هذا الانتقال من بلادكم تسمعوا فيها الاذان ولا يسحب حجاب؟ الحمد لله ربنا يزيدنا ولا ينقصنا. الالتزام مش كامل، لكن ما فيش واحده بيشد من على شعرها اشار سكارف لابساه. تقولي يلا بقى، انت عارفه نفر لما بيشم الدولار بيفوق. ياه، لو ان هذا الموقف ساقه الله عز وجل في أمر من ترك الصلاة أو ترك غيرها من الدين لكان الإنسان أهلا إلى أن يفهمه، لكن يحتاج منا إلى فهم أدق، وإلى ناس يستشعرون قيمة الأرض المسلمة وإقامة الشعائر فيها. عندما يعاتب أو يعاقب المستضعفين في مكوثهم في أرض لا يقام لله عز وجل فيها شعيرة ولا يعبد فيها الله. فقال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. يا اللي ظلموا أنفسهم ساعة السكرات، على ما يعاتبوا أو يعاقبوا بشدة في السكرات. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. احنا كنا مستضعفين ليه؟ أنا لم تكن أرض الله واسعة؟ يمكن السكرات كنت تنتظري في بارك، لكنها كبيرة أن يبقى من دعوة الإسلام إلى دار الكفر. الله يا جماعة عايزين جنة شوية، عايزين نموت في أرض مسلمة. لا، اللي ناوي يسافر أنت مسافرة راحة فين؟ الهجرة الحقيقية يهجر الإنسان دار الكفر إلى دار الإيمان، دار الإيمان. لكن ذكر العلماء أن للهجرة أحكام، فمنهم من جعلها على الوجوب، ومنهم من جعلها على الاستحباب، ومنهم من جعلها على الكراهية. وأنا كنت ذكرت في إنما الأعمال بالنيات عندما شرحت الهجرة هذه الأحكام وتمتها، لذلك لن أطيل فيها حتى ندخل في لب الواجبة والمستحبة والمكروهة. وعلى آله وصحبه وسلم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أولئك بالهجرة. وانتقى النبي صلى الله عليه وسلم الأرض لتكون مناسبة، فهي أيسر وأقرب للمسلمين مباشرة بين النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وبين الحبشة فقط البحر الأحمر، هي ميسورة التحصيل. اثنين، وجود الملك العادل فيها النجاشي. ثلاثة، أنهم يستطيعون أن يقيموا دينهم وشعائرهم في هذه الأرض، إذ أنه لا يظلم عنده أحد، وإذ أنهم كانوا يومئذ أهل كتاب على النصرانية. فاجتمعت جملة من الشرائط والمواصفات التي تجعل أرض الحبشة مناسبة لدفع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إليها. وفي رجب سنة 5 من النبوة هاجر أول دفعة من المسلمين، وكانوا 12 رجلا وأربعة نسوة، يرؤسهم عثمان بن عفان، ومعه زوجه رقية بنت نبينا صلى الله عليه وسلم، ليضيف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بذله هذا البذل. فكم من مرة يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هو أول فاعل. ليكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الإنسان، إنما كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويقول ويفعل، فيسبق فعله قوله ويتبع قوله فعله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دفع بابنته حبيبته رقية وزوجها المحبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحبشة، ليجد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آنس كل وحيد ورد كل غائب، اللهم رد الغائبين سالمين، لعنده غايب ده قلبه دايب، يلقى النبي صلى الله عليه وسلم من العاطفة وذوبان القلب، ويشرب من نفس الكأس الذي قدمه للصحابة، ليعلم المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بذلك لهم مشارك ولهم مؤازر. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وزوجه، وخرج الصحابة الكرام سرا في ظلام الليل قاصدين ميناء شعيبة جنوب جدة. وكلمة سرا تقتضي أن يتعلم المسلمين الحذر، قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، عندما نأتي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة، تعلمين كيف أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كامل الحذر، كذلك في قصة إسلام أبي ذر وغيرها من الصحابة، وكذلك في انتقاء النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم من أبي الأرقم، وكذلك لسرية النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة كلها عبارة عن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحيطة والحذر. فإذا أخذ المسلم الحيطة والحذر واستعمل الكياسة والحكمة، فإنما آتاه الله عز وجل ذلك، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فاختار الصحابة الكرام لإتمام هجرة الحبشة السرية، فخرجوا في ظلام الليل، وكان من قدر الله عز وجل أنهم وجدوا سفينتين تجاريتين فركباهما حتى وصلوا الحبشة. الحتة المقطع دوت الصحابة الكرام والعرب عامة وأهل الجزيرة خاصة كانوا يخافون البحر ويهابونه، فهو كان غائب، شيء غائب لديهم. هذا يدل على ما بذله الصحابة الكرام من أجل الدين. فالصحابة آثروا الدين على الديار والأقارب والأحبة، وآثروا الدين وهم يعلمون أنها أرض مبهمة لا حبيب فيها ولا خليل، لا مسكن ولا مطعم ولا مشرب. لما نزل سيدنا موسى مدين قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ابن السبيل أحكام، ابن السبيل من أهل الزكاة، وإن كان في داره غنية، لأن تعرف بالبلد كده سبحان الله الغريب أعمل لما يخط الإنسان من وحشة. الصحابة الكرام التمسوا هذه الهجرة وكابدوا، حتى كابدوا مخافة البحر. البحر كان بيخوفهم جدا، لا يستطيعوا أن يقربوا الماء، فكونهم يجتازوا هذا البحر من أجل الله عز وجل، فهم بذلك قد ضحوا. لما بيجي نقول الصحابة الكرام هاجروا سبحان الله، ونقول لك انت نفسك تاخدي هذا الاجر العالي الذي ذكر للمهاجرين الهجرة الاولى في الحبشة والهجرة الثانية ومن هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجدي او وانا ممكن اكتب اكتب امام الله عز وجل مهاجرة، نعم هذا اللقب الطيب الجميل. اكتب اللقب طب حد معايا انتوا ايه تقول لحد فين؟ السلام عليكم. ثواب الهجرة الجميل. يا منى صاحبه وسلم تسليما كثيرا. الهجره لو انت عايزه تاخدي الهجره، ودي هجره العمل او العامل او المكان او هجره ما نهى الله عز وجل عنه، فهجره العمل وهجره العامل وهجره المكان تلحق بمسمى الهجره. اما هجره المكان فحرصي على ان لا يكون في المكان الذي تمكثين فيه معصيه، ومثلي لذلك ما شئت، مجلس غيبة ما فيش دعوة بيه، تبرج نسأل الله العافية في كافيهات مليانة شيشة مليانة سجاير قعدك، فرح بزفة وانت مالك، مجلس لا حول ولا قوة إلا بالله، تلفزيون وأفلام ومسرحيات، انئي بنفسك واحتسبي في ذلك أنك تهجرين مكان المعصية. أما هجرة العامل والله لسه واحدة ربنا عافينا أقول مهدي بنتها يا رب العالمين فإني فيك يا رب، بنتها حبيبة قلبي لابسة ستريتش جينز وأنا بنصحها، قلت لها لا لازم ننصح العيال دي ونكافئ ونتبع سبيل آخر وإن كان الأخير الهاجر، ما ينفعش ربنا ما يجرب علينا ونشوفها أبدا تبقى أمه منتقبة وبنتها مش لابسة ستريتش. اللهم اهدي بنات المسلمين وبايا مامي وتديها المصروف، لا لا لا لازم في نوع من الهجر. اذا كان الهجر مؤثر خلي بالك، يا من فتح السكه احسن، مش عايز اعرفها ولا تعرفني مش هخبر، لان الغزالي يقول عندما احتاج اخوك لدينك اقرضته، لما يبقى عندما احتاج اخوك لمالك اقرضته. اشوف اختي في الله محتاجه لفلوسي بقول لها اتفضلي تحت امرك، طب لما تحتاج لدينك وعندما تحتاج لديني اهجرها ولا ابقى معاها برضه؟ ابقى معاها بالموعظه والنصح. متى يهجر؟ هجره العامل عندما تكون الهجره له مصلحه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثه التي الذين خلفوا فنفعتهم هذه الهجره 50 يوم حتى ضاقت عليهم الارض بما رحبت، ثم أنزل الله عز وجل توبتهم، لما تفرق معهم الهجرة. فخلي بالك لازم في شخصيات دي ما تبقاش في حياتك، تهجريها في الله. نسأل الله العفو والعافية، الطيور على أشكالها تقع. كان هناك سرب من الحمام وسرب من الغربان. ثم غراب مع حمامة، فنظر الناظر إليهما، هو ده ما راحش ليه مع دول وده راحش مع دول، فوجدهما عمياوان، في حاجة جمعتهم مع بعض. إيه اللي تجمعك مع غير شاكلتك من الالتزام؟ اذكريها في الله، لو رحم أكلها ببلالها زي ما فصلنا، لو زميلة على قدر متطلبات العمل، لو جارة إحسان دون اقتران. خلي بالك دينك أهم حاجة عندك، تعودي أن تهجري العامل إن كان هذا الهجر، لكن ليه ده المرء مع من أحب؟ ليه تمشي مع دي؟ ليه ده أنا بسمع كلام ربنا يعافينا على صديقات نصرانيات، على بتدعي لسير وراهبة كانت سير ولا مربياها في بلد في مدرسة كذا ومدرسة كذا. أما وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبل الرب تبارك وتعالى لك حبيب حتى تبغضي لحبهما ما أبغضوا وتحبي لحبهما من أحب؟ قال ذلك أهل المعاصي من أول الكافرين لغاية تدرج المعاصي، أنا أحبك على ما فيك من طاعة وأبغضك وأهجرك على ما فيك من معصية. كذلك هجرة العمل، وهجرة العمل أن يهجر الإنسان الفسق، ما نهى الله عنه، أن يهجر المنكرات، وهي ما سميناه معا عبادة الترك. والعبادة عبادة فعل وعبادة ترك، ما أيسر لو ما يسر علينا كل العبادات، ما أيسر أن تقوم المسلمة بفعل كذا لكنها لا تستطيع أن تترك كذا الذي أقامت عليه شهور أو دهور. ممكن تبقى تقولي قولي لي أقول كم أذكار، قولي أعمل قيام، قولي لي أعمل، لا بس ما تقوليليش شيل الكحل اللي في عينيك، ما أعرفش أخرج على الناس وأنا مش متكحلة، أبقى مريضة سنين. الخلاف بين أخت لا حول ولا قوة إلا بالله، إزاي تشيل المسكرة اللي في عينيه؟ تقول بلا مسكرة ماليش عينين، ما أقدرش. أقول لك طب أقول لك حاجة، قولي لي حاجة تانية، الترك أقول لك إيه؟ أطلع عليهم كده بخيري أصدقها بشري، يعني بحواجبي كده باكلهم الشعر كده متربي، لا بطلي بقى، اتركي بقى، اهجري بقى عمل الحواجب، اهجري بقى نسأل الله العفو والعافية، اهجري بقى الغناء. تقول لك أثبتت التجارب العملية إن القلب مش شرط يسكنه الشيطان وما يسكنوش الرحمن، أنا بقى ساكن الشيطان في حتة والرحمن في حتة، أنت بتهزري معايا ولا إيه؟ والله أنا قلت الأغنية بتهزري ولا إيه؟ هتغيري اللي العلماء قالوه عشان حضرتك تعبطي عشان ماشي على سطر وماشيه وسايبه سطر؟ تقول لي لا، ما انا بقرا القران وبسمع الاغاني. قول علمك بقى، بعيط في ودي وبعيط في دي، انا حنينه وكمان رومانسيه، ايه ده؟ نسال الله او شكا ان يخرج القران كلامه العزيز فينأى به عن هذا المكان، هذا القلب الذي ينبت فيه النفاق. اهجري العمل، عايزه تبقي تكتبي مهاجره، المهاجر الحقيقي بأي مسمى. من هاجر ما نهى الله عنه. وكنا فاكرين كده، ربنا يبارك في أخواتي، إن إحنا بنخش في المهاجر بطريقة جميلة جدا جدا وسهلة وبتبقى حلوة قوي، لها طعم جميل لما تلاقي الناس في المعاصي. عبادة في الهرج كهجرة معي، كهجرة جميلة أوي، وأنت عايزة تبقي من المهاجرين، ومعي الذي مع رسول الله، عارفين جمال حجة معي، اللهم ارزقنا عمرة في رمضان، ما كناش بنقول حجة بس، بنقول معي، كلمة معي بتفضي جمال، اللهم ارزقنا معية النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الجنة. هجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما تلاقي الناس في دنياهم ولو كانت مباحة تعبدي ربنا وتسيب القصة دي، جايبين اللب والقعدة وهنقعد نتبادل، سحبه نفسك، سلام عليكم عاملين روح سحبه نفسك، صلي لك ركعتين ثلاثه كده، ولا اقعدك اقري لك ايتين ثلاثه واخرج لهم تاني. ده هي كهجره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت الحمد لله بامين، كنت قلت لاخواتي وقت كده كان كوره والناس كلها عاملين قلبان، رحت تبادلنا ربنا يبارك الرساله دي عباده في الهرج كهجره مع الحوا يا اخواتي في الله. الناس كلها اللي قاعد بقى زي الاهبل مولع علم مصر وقاعد ايه جون جون، ما اعرفش مين اللي على مين كده ما شاء الله على الناس اللي تبادلت الرساله. اجوا بسرعه يا جماعه، الناس في دنياهم واحنا في اخرانا. الناس قاعده تسبل وتطبل وتسقف للغو، ويلا بسرعه على عباده الله، واذا مروا باللغو مروا كرام. زي رأس السنة الساعة 12 وزي شم النسيم وغيره، بتجري بنفسك بتمسكي في أي عبادة رب العزة تبارك وتعالى يسترها عليكي علشان تجيبي العبادة دي، علشان تجيبي الهجرة الجميلة دي التي وصف الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مبحث الهجرة كان طويل وناقشناه لو تذكري في الحديث الأول، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عايزة حاجة؟ أيوة أكلتاني. لا إله إلا الله، لا أنا أكلتش الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وجه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لهذه الهجرة، لهجرة في هذا المكان السيء الذي اضطهدوهم فيه. لما علمت قريش بخروجهم هاجوا وغضبوا وأسرعوا في إثرهم ليردوهم إلى مكة وليواصلوا معهم التنكيل والتعذيب ويصرفونهم عن دين الله عز وجل، إلا أن الله عز وجل حفظ المسلمين ورجع الكافرين خائبين، فتمت بفضل الله عز وجل لهم الهجرة. اللهم إنا نسألك التمام في الأرض. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم في نفس السنة في شهر رمضان قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا سماع القرآن من رسولك صلى الله عليه وسلم، حول الكعبة. فكيف يكون الحال؟ المكان الكعبة، والقارئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقروء كتاب الله عز وجل. فاجتمعت جميع الأسباب التي تجعل القلوب تتزلزل لما تسمع. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. فإذا بكبراء مكة وأسيادها عندما يسمعون مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن يندهشوا لروعة الكلام، وكأنهم ما سمعوا مثله قط. وما أدراك ماذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله هذه الصورة لها جمال خاص، وإن سمعتيها ممن أعطاه الله عز وجل مزمارا من مزامير آل داود لا تستطيع أن تمسكي دموعك عن البكاء من خشية الله عز وجل، ولا تدعي قلبك من الخشوع. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. ألا وهي سورة النجم. سورة النجم كده سبحان الله، الجزء الرابع على رأس هذا، يعني سبحان الله على رأس السور اللي في الجزء الرابع، لأن من مش من بس الذريات، من قاف لحد الواقعة سبحان الله، يعني سريعة كده، آيات فواصلها قريبة وآيات صغيرة وبتصيب القلب على طول. ومن أجمل هذه الآيات سورة النجم. حط بقى جمالها وانت بتسمعيها على قارئها وعلى الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. 62 آية من الروعة، كأنها 62 صوت ويزيد، تنزل على قلوب الجميع لتقرأها قرعة، فتجعل الإنسان غير متحكم لا في قلبه ولا في دمعه ولا في جوارحه، حتى أن خاتمتها ما أجملها. قال تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سبحان الله، تناهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر الجميع سجدا، لم يمتلكوا أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث للبخاري عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، كل سجد. لما حدث هذا الحدث المهيب الذي استجاب له البار والفاجر المؤمن والكافر، بلغ المهاجرين في مكة هذا الحدث. قبل أن أتكلم عن انتقال هذا الحدث، فأقول كده ربنا عافينا أشقى القوم أمية بن خلف، بعدما استجابت جوارحه، حال بين جوارحه وبين الاستجابة، فأخذ قسطا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه، قال: يكفيني هذا. سبحان ربي العظيم، يحال بينه وبين السجود، الناس كلها سجدت ولم يرزقه الله عز وجل هذه الاستجابة. ولذلك أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقتل في قليب بدر كافرا. المهم اللي هنقشه في الخبر ده، عندما حمل إلى الصحابة الكرام المهاجرين في الحبشة، أسميه أنا الإشاعة. وإحنا عندنا فقه الإشاعة وأدب الإشاعة في كتابه العزيز النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحجرات، في سورة الآداب، هي لها نداءات يتأدب بها المؤمن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية تمثل فقه الإشاعة، خبر ينتشر في ثانية ليس له وجه من الصحة أو له بعض جوانب الصحة. الله عز وجل ذكر: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يجب على الإنسان إن جاءه نبأ أن يتبين. المشكلة أن الألسن تتلقى النبأ ولا تنقله نفسه، يعني ممكن يكون الخبر كاذب لا تنقله نفسه، بل تضيف عليه بعض إضافات من عندها كده، مايونيز وسلطة يتخليه يتبلع بسرعة على إنه خبر صحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله. دي مش مشكلة دين الله في الأونة دي بس، دي مشكلتنا الحالية قوي، لأن إحنا عندنا دلوقتي الإشاعة يا جماعة، فقه الإشاعة ما عادتش بتنتقل عن طريق فاسق بنبأ بس، ده هي لها قدرة سريعة على الانتشار. اديها بس تويتر أو واتس أب أو خبر في فيس، تبص تلاقي الدنيا كلها اتقلبت على خبر ليس له أحد جوانب الصحة. مش عارفة من كام يوم قالوا السوديس مات، ومن قبلها قالوا فلان، مش فاهمة مين اللي بيطلع كلمة مات أصلا عشان تروج. هو إيه الحدث اللي اشتبه في رأيه مثلا اتخبط ونجا مثلا، ما بيش أي حاجة، واحد بيطلع بكسفة يروجها والناس بقى يا عيني حبة الديكورات دي تنشرها. وأنا قلت حذاري أن ينقل الإنسان هذا نبأ لم يتحقق منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالكذبا، كفايه دي كفايه قوي قوي، يعني وصل قمه الكذب. كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، مش كل اللي تسمعيه تقوليه، انت غير محققه له. وخاصه بقى يا جماعه لو شير في الشر زي ما بنقول في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عايز الناس تعمل خير، خير ايه؟ ده شر، انا احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الوعيد النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لهذا الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلاش كلام وتنقله، بلاش تناقل الكلام، بيبقى له آثار وخيمة. شو بيرجع الصحابة بعد ما أمضى الله عز وجل لهم هجرتهم، رجعوا تاني للتعذيب والعزى. وهنقول دلوقتي، لكن احنا دلوقتي بنتكلم في الآية، وإذا أراد الله عز وجل بك خيرا ومن يريد له بخير وفقه في الدين. افتحي في تفسير هذه الآية أكثر من مرجع أو رسالة تفسير وغيرها، وشوفي فقه الإشاعة. فهذه الآية توضح فقه الإشاعة. في آية تانية في سورة النور بتوضح أدب الإشاعة. طبعا قبل ما اسيب اللي هي فقه الاشاعه اقول لك ان ايه، ان الشرع ذكر ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يجوز للمسلم ان يتلقى بالتصديق خبر الضابط العدل، يعني لو واحده ثقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لنا خبر، خلاص بقى ما بنلفش حوالين خبر، قاله الصادق المصدوق حاجه كده، نقل عن صحابي نقل صحيح، حد كده نحسبه على خير فضل عز وجل اشتهر بالصدق والخير. قال لك خبر ما بعرفش الف عليه، يجوز دي ان افعل هذا الخبر مباشره. يعني الصحابه الكرام لما نقل لهم سيدنا انس ان الخمر قد حرمت، خلاص كل الازايد اتكسرت وصارت المدينه مجاري واوديه، مجاري من مجرى يعني الخمر، ليه؟ تصديقا لخبر نقله انس على طول، لان انس معروف من انس. لما نادى المنادي حرمت الحمر الاهليه، كل الصحابه الكرام مين اللي قال كده؟ رسول الله. يا جماعه مين اللي قال؟ مش معقول، لا لا لا لا، ده احنا هنموت من الجوع. لا، فاكفئت القدور وانها لتفور باللحم، خلاص بلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق، ولذلك يجوز ذلك. لكن من هذا العدل الضابط؟ من هذه الثقة التي تأخذين منها الخبر؟ وسيأتي أدب آخر، أدب من صمت نجا، أدب ترك فضول الكلام، آداب كثيرة تجعلني لا أتناقل هذا الخبر للضابط الثقة كمان. ليس هناك داعي فلا أنقذ. طيب سورة تانية، سورة النور بتوضح مش فقه الإشاعة بقى، أدب التعامل مع الإشاعة. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. الكلام ما يتناقش كده دو دو دو دو دو. إيه ده؟ خبر الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. المدينة كلها عرفت وتناقلت الخبر، ما تقوله من إفكد على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن سلول والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لم تعلم الدنيا كلها عرفت تنقل الخبر، لم تعلم إلا من أم مصطح عندما قالت تعس مصطح لما رأت من خير السيدة عائشة. القصة تعرفونها، لكن ربنا عز وجل عرفنا كده أدب عدم تناقل الخبر الكاذب، وخاصة إذا كان رميا للمحصنات المؤمنات. لكن عادة كده سبحانك هذا بهتان، أنا مالي ومال الناس، أنت بقى سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك لو سمحت على الموضوع ده مش عايز أتكلم فيه. إذا إشاعة خبر كاذب وصل إلى الحبشة، يا نهار أبيض. لا ما تخافيش، هو نهار ابيض فعلا، عدى البحر وراح لهم هناك، ده الخبر بينتشر قوي. احنا عندنا بقى ايه بفضل الله ما عادش حتى لا بحر ولا جو. ثواني، حته حديث ايه من ايات الله عز وجل لعلها الدهيماء التي تبتلينا بها في اخر الزمان. اخت الله يصلح حالها قاعده تبعت لي صور صور يعني قاعده الزن ده من عندها ربنا يهديها. لا حول ولا قوه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا اله الا الله ربنا يهديها. والله يا جماعه انا ما بحبش يعني الرسائل اللي ملهاش داعي اصلا يعني لا تاخد من تاخد لنا من وقتنا وهتاخد لنا من الباقات والحاجات. بص تلاقي كده ناس قاعده كتابات الكلام لايق على بعض وما فيهوش اي حاجه. سبحان الله ربنا يهدي المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الخبر طار على طول الحبشه وكان له وقع. هم اصلا كانوا مستنيين بقى جه على الوديعة نفسهم يرجعوا بلدهم نفسهم يلتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كي تحرموا منه. فبلغهم ان قريش كلها قد اسلمت فرجعوا فرحين مستبشرين. فلما كانوا دون مكه ساعه من النهار عرف الامر فمنهم من استطاع ان يعود الى الحبشه ومنهم من دخل مكه سرا في جوار احد ومنهم من اشتد عليه البلاء والتعذيب مضاعف. وهذه الآثار المترتبة على الإشاعة. النبي صلى الله عليه وسلم علم ما علم وبلغه ذلك فأرادت قريش أن تنتقم لما رأوه حياة سعيدة رغيدة وجدها الهاربين. وكانت سعيدة ورغيدة لإكرام النجاشي وحسن جواره لمن يهاجر. فبعثوا في مكيدة لهم في إسر هؤلاء المهاجرين هجرة ثانية عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة وهم كانوا من الدهاء بمكان. من اللي هاجر؟ هجرة الحبشة الثانية هاجر اثنان أو ثلاثة وثمانون رجل وثمانية عشر امرأة وكانت شديدة لأن قريشا كانت فطنة لهم وتتتبعهم خطوة بخطوة. لما أرسلت قريش هذين الرجلين جاءت بأدهى من عندها. قصة كده سريعة، كان الدكتور عبد الله المصلح ربنا يبارك في الجميع بعت في احد الدول الاوروبيه لمؤتمر علمي، بعت اثنين، واحد دين وواحد حكيم، اللهم اجمع لنا بين الدين والحكمه فانك تجمع كل شديد. دخل على العميده بتاعه الكليه، احنا عايزين نعمل هنا مؤتمر مكون من كذا وكذا وكذا وكذا. فذكر الشيخ قالهم لو سمحتوا اللي يتكلم مع العميدة الحكيم الداهية مش الدين. ليه ده الدين ده ربنا هيوفقه ويطلق لسانه. معلش فوق دماغنا والله. خلي الحكيم اللي يتكلم في الأمر. فبتاع الدين اتحمق فراح متكلم. قال له احنا جايين نعمل إثباتات لبعض الآيات والأحاديث في ديننا، افتح لنا جامع ومن ان عندنا كذا كذا كذا ووضح لها الهدف الاساسي وراء البحوث. فما كان منها الا ان رفضت البعثه اصلا. فلما رجعوا يقولوا له، دي مذكوره منه على لسانه، لما رجعوا يقولوا له رفض مؤتمر الاعجاز العلمي في البلد الفلانيه، قال لهم مين اللي اتكلم؟ مين اللي عرض القضيه؟ فلان ولا فلان؟ قالوا لا فلان، معلش والله ما قدرناش نسيطر ونخلي فلان الثاني اللي يتكلم. فدل ذلك على أثر الحكمة وإن كان الآخر دينا. تيجي كده ممكن ربنا يعطيكي حكمة تقولي كلمة مش شرط تخشي فيها مع جدل شديد مع اللي قدامك. الأمر يكون هناك هدف قريب وهدف بعيد. هدفك انت القريب السامي اذا ذكرتيه لن تحصلي الموافقه، والبعيد المرجوح تحصلين به المرافقة. موافقة؟ طب وإيه المشكلة إنك تظهري أحد الجوانب دون آخر ليعطيك الله عز وجل التوفيق والسداد في تحصيل الأمر؟ وأنا اتعلمتها من ناس كتير، كان الإنسان دايما كده سبحان الله، اللي على قلبه واللي في قلبه على لسانه، يعني فيقول لي الحاجة اللي هو عايزها على طول، السفر بيقول لي لو عايز، يعني حاجة غريبة، لقيت المفروض انك مش تقولي اللي انت عايزاه، لا انت تقولي اللي الناس عايزينه ويحقق لك اللي انت عايزاه. شوفي كده بقى حاجة غريبة جدا، نفر بيتعب عشان يجيبها بسبيل الحكمة، قولي اللي هم عايزينه بما يحقق لك اللي انت عايزاه. ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. اللهم اتينا واياكم الحكمه، واحنا اتفقنا ان احنا غلابه متعلقين بالله، هنمشي نقول له اللهم اتينا الحكمه التي من اوتيها فقد اوتي خيرا كثيرا. هتمشي تقول يا رب اللهم انا نسالك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا. مش شرط كل حاجه تظهر، فهم اختاروا فوفقوا، لكن الله عز وجل يعلم بأمر عباده، فسدد وأفلهم ورد الحلال، فسددهم ورزقهم معونة النجاشي. نزلوا بالحبشة في خطة مدبرة، وكان من كياستهم إن هم ربنا يعافينا اشتروا شهادة البطارقة. أصل الشهادة دلوقتي ألا وقول الزور، أنا وشهادة الزور تشترى بالمال. قلت لكم قصة الدكتور عبد الرحمن قالها، لا توزوزوا فإن الحق نطح، قصة القاضي الذي رشي بكبش ورشي بوز. لا خلاص بقى يا عم الكبش يمسح، واحنا حياتنا دلوقتي ربنا يسترنا ماشية بالرشوة، ماشية بالهدايا المقنعة. ففهمت قريش ازاي تشتري الحاشية البطانة. على فكرة ما تقدرش تشتري النجاشي، صاحب المبدأ متمسك به. فقالوا نعمل ايه؟ اديلهم هدايا كتيرة قوي، اطعم الفم وتفتح العين. اعوذ بالله، وانا قلت لك قبل كده اوعي تاكلي بدينك ولا تبيعي مبادئك عشان فلوس ولا دنيا. فساقوا لهم الهدايا ولقنوهم الحجة، قال لهم احنا بس هنقول لهم حبة حاجات كده، انتوا تبقوا توافقوا على اللي احنا ايه اللي احنا هنقول عليه. الوقفة دي يا جماعة محدش بيعرف يقف قدامها الاغراءات دي الا ثابت، ثبتك الله اللهم انا نسألك الثبات. وقفها غلام اصحاب الاخدود لما جه وزير الملك يقول له رد علي بصري، قال له انا لا لا انا ما بعملش حاجه، ده ربنا انما يشفيك الله. قال له ايه؟ ما ها هنا لك اجمع كل اللي انت شايفه ده جايبه لك بس عشان تشفيني. لا خده او ما تاخدوش، الموضوع مش بي ابدا، هو انت تسلم يشفيك. ولذلك اسلم فشفاه الله عز وجل. بلقيس لما حبت تشتري سليمان، انا على فكره انا متكلمه قريب بس مش عارفه فين، سبحان الله، لما قال لها ايه انت بتديني ايه، قال اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. الدنيا مفاتة وهنقابل ربنا، كلنا شربنا لبسنا، لا مأكلك ولا مشربك ولا اللي بتدفعه ليا علشان تشتتي اخرتي هينفعني، ايام معدودة ونلقى الله عز وجل. ثابتين على الحق، ثابتين على مبادئنا تشترى. ايوه انا كنت فاكرة كنت بقرأ بقول على عزة الامام احمد لما ارادوا ان يفتنوه في فتنة خلق القرآن، كلام الله ولا مخلوق من مما خلقه الله عز وجل، فثبت الإيمان. افتكر اكتر بس مش مشكلة هتفتكروا انتوا دلوقتي، سبحان الله كنا بنقولها فين، حزة العلماء، عزة أهل الدين، لو كلوا بدينهم خلاص ربنا يعزنا ويغنينا وكل مسلم. فحضروا مجلس النجاشي، وقدم إليه الرجلان اللي هو عمرو بن العاص والآخر، وقدموا خطبة بين يدي الهدايا: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء فأرقوا دينهم ولم يدخلوا دينك. خلي بالك، قالوا ده هم سابوا ديننا وكمان يا ريت ما دخلوش دينك. خلي بالك، أحسن تقول ربنا هداهم لدينك ولا حاجة. وجاءوا بدين ابتدعوا لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم. عند هي ضل أصلا، والأشراف والآباء والأعمام والعشائر هي اللي بتخاطبك. فعابهم، فما كان من البطارقة إلا أيدوه حسب الخطة التي دفع إليها المبلغ. ولكن النجاشي الذي رزقه الله عز وجل الحكمة وأجرى الحق على يديه ولسانه، احتاط في الأمر وراء أن يسمع القضية من الطرفين. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. واجب على الإنسان في أي قضية أن يسمع من الطرفين، وإلا يكون جائعا. مهما جالك الطرف فعينيه شايل عينيك لو هو على ايده، وما يديك لعل الطرف الاخر يحمل العينين مفقوعتين. تعرفيش مظلوم من الظالم، ده انت بتبص على الطرف ده والطرف ده وتسألي الله عز وجل الحكم بما يرضيه. فدعا المسلمين وسألهم عن دينهم، ولما لم تدخلون ديني ولا دين احد؟ فكان توفيق الله عز وجل أن اختاروا جعفر بن أبي طالب، وهو كان المتكلم عنه. خلي بالك، في واحد كده متحدث رسمي لازم ننتقيه، احنا ما عندناش التعيين ده. كيف بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة الكرام المبلغ العالي الذي بلغوه؟ كيف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف على قدرته وميولهم فاستخدمهم بما يوافق هذه القدرات والميول. النبي صلى الله عليه وسلم شايف خالد بن الوليد قدرته الحربية شكلها ايه، أبا عبيدة بن الجراح قدرته في أمانة السر ايه، عمر بن الخطاب، حذيفة، النبي صلى الله عليه وسلم، مصعب بن عمير. وجه، لو تخيلت كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سيدنا مصعب روح انت كده ارفع لواء الاسلام في الحرب الفلانيه، وتعالى خالد بن الوليد بلغ عننا رساله دين الله وادعوا لايه اهل المدينه، لن يحصل مصعب في جهاد السنان ما حصله في جهاد اللسان ابدا. وكذلك كان كل اللي يقف في طريق خالد بن الوليد مش هتسلم ولا يا طب اوب يلا يقوم مديله سيف يطيره. ما برع فيه من جهاد السنان لن يعادل أبدا ما قصر عنه في جهاد اللسان. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. النبي خلى مصعب فيه، وخلى خالد فيه، وخلى أبا عبيدة فيه، وجه الصحب الكرام متخصص أحاديث الفتن سيدنا حذيفة، كل صحابي له متخصص. عبد الله بن مسعود كيف برع في القرآن وكان يصدع، وإن كان فيه ضعفا إلا أنه كان يصدع بالقرآن حول الكعبة في توظيف. الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع ففي توظيف. النبي صلى الله عليه وسلم تاخذ القرآن من مين؟ من دول القراء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدهم. احنا كنا شرحناها في علوم القرآن. سبحان الله العظيم، كل حد كده له وظيفته. فكان هناك متحدث رسمي باسم الفوج المهاجر، وكان هو جعفر بن أبي طالب. فسدد الله عز وجل لسانه حتى استطاع أن يستخرج الموافقة بل والحرية الكاملة والمعاونة من النجاشي، بل وشرح الله عز وجل صدر النجاشي للإسلام على يدي. ساعة دلوقتي 9:45 قدامنا نحن ناخد موقف جعفر بن أبي طالب وحديثه، لكن كده هيخليني لا أستطيع أن أقرأ ما وددت أن أقرأه من سورة مريم لأنها هي التي طبعت الدر حوالينا لعمر الله وها وها وها بسرعة على الصفات اللي النجاشي يشير إلى أحقيتهم بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، عدم عبادة الأصنام وعدم أكل الميتة وعدم الفواحش، هطير على الوقفة الطيبة دي، فلا أريد أن أن أطير عليها بل أريد أن أقف عليها وقفات تنفعنا ينفعنا الله عز وجل بها، لأن السيرة مش حواديت، السيرة تحويل هذا القصص إلى واقع عمل. اللهم ارزقنا وإياكم. فإن شاء الله بإذن الله نقف عند صفحة 48 عند فتكلم جعفر بن أبي طالب، اللي هو رد جعفر بن أبي طالب على النجاشي حين أراد أن يتحرى ويحتاط للأمر مع ما ساقه مندوب قريش أو من المتحدثين الرسميين عن قريش عمرو بن العاص والآخر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أي أخت عايز أي حاجة أنا تحت أمرك. 5 دقائق.